من هذا الذي تعظمه وتجعله في مستوى رب تبارك وتعالى وتحلف به وهو مخلوق معدوم مربوب؟ بعض اخواننا ما زالوا اذا وقفوا على قبر ميت يدعونه اذا كانت عليه قبة او يرون انه من اولياء الله، يا سيدي فلان يا سيدي فلان، ينادي كالذي ينادي الله يا رب يا رب، ينادي يا سيدي فلان يا سيدي فلان، والله لا يغضب الله بهذا ويسكت عليه وهو لا يدري. من هو الذي تناديه في الظلام والضياء في الليل والنهار يسمعك ويراك سوى الله عز وجل؟ لو تقف امام قبر انت سنتناديه والله ما يجيبك ابدا ولا يسمعك، فكيف تساله؟ حقيقه ورث العدو فينا الجهل وتسبب الجهل عن الشرك فانتشر الشرك في العالم الاسلامي الا من رحم الله عز وجل. صرفونا عن القران ابدا. اسالكم بالله، هل رايتم جماعه يجلسون يدرسون كلام الله يتدبرون ويتفكرون به؟ الجواب لا، لا يقرا الا على الميت فقط. هذا القران كيف يهمل؟ الذي يقرا هذه الايات يبقى قلبه ينظر الى غير الله رهبه ورغبه، والله ما يبقى له الا الله ولا يبالي بالخليقه كلها. افمن يخلق كمن لا يخلق؟ هذا الاستفهام التقرير التوبيخي. قولوا لا والله، من يخلق غير من لا يخلق لا يستويان ابدا، فالله هو الخالق والخليقه كلها مخلوقته وهو خالقها، فلا يوجد فيها ولا منها ولا بينها من يدعى مع الله او يحلف به او ينذى له النذور او يحلف او يعظم باي نوع من انواع التعظيم التي حق الله عز وجل. ثم قال تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. نعم، افلا تذكرون لتذكروا وتشكروا. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، هذا خبر والا لا؟ اسمع اسمع، الله يقول ان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. هل هناك من يقول نعم انا احصيها؟ والله من المستحيل ان تحصي نعم الله عليك. انت فقط تنفسك هذه نعمه تساوي الدنيا وما فيها، نعم لا تعد ولا تحصى ابدا. الخلق ويرزق التدبير والحفظ والكلاء وهذه النعم ما تحصى ابدا. اذا يجب ان نشكر لا نذكر، وشكر الله يكون كما علمتم بطاعته بذكره. ثم قال تعالى ان الله لغفور رحيم. إذ لو لم يكن غفورا رحيما كل من كفر نعمته ضربه او سلبها منه. لولا انه غفور رحيم ماذا يفعل بالكافرين غير الشاكرين؟ يبيدهم ويهلكهم ويمزقهم ويسلبهم كل خير ويمنعهم من كل معروف، لانهم كفروا نعمه كيف يعطيهم؟ ولكن لكونه تعالى غفورا لعباده رحيما بهم يعصونه يعبدون غيره وينزل عليهم المطر ويغيطهم اذا استغاثوا ويعطيهم طعامهم وشرابهم، غفور رحيم. ثم قال تعالى والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. وهذا تهديد بالوعيد. اعلموا ان ما تسرونه يعلمه وما تعلنونه يعلمه، وسوف يجزيكم بذلك العمل الذي تقولونه او تفعلونه. وهذه هزت قلوب المشركين في مكه. معناه انتبهوا، يعلم ما تسرون وما تعلنون، وسوف يجزيكم بكسبكم وعملكم، فتوبوا الى الله ربكم. تبنى الى الله عز وجل. معاشر المستمعين اسمعوا الايات من الكتاب مشروحه مفصله مبينه ايضا. ما زال السياق الكريم في ذكر مظاهر قدره الله وعلمه وحكمته ورحمته